وان كنت سيد بن بابا كانت في التنجيم ارجي لالو غيزت وان بس من الوعيد صداتش سورة قطعة الراغنتة باب ما جاء في التنجيم شرعي شيخامه أي ذكر ما لا يجوز منه وذمه وتحريمه باب ما جاء باب كان وانك في جزء سيلوبا في التنجيم ارجي لالو جزت التنجيم مصدر نجم بتشديد الجيم أي تعلم علم النجوم جئت أرجي روابرته جئت كتاثر أو اعتقد تأثير النجوم تكي أرجيت وغرته ولا فجئت أرجم كان إزيت في دان ميات وعلم النجوم ينقسم إلى قسمين ينه علم تسيير وعلم تأثير فهو ما ذا كرامة كم جن فتأثيره سأسا أثر قرتيت من مرض ولا فجئت أرجم حربي وان كان إزيت في ذا سند هو ما قال البخاري في صحيحه بخاري جل رحمه الله صحيح إذا قلت قال قتادة قتادان جل رحمه الله خلق الله هذه النجوم خلق الله الله نمجر هذه النجوم وجيونتنا بثلاث واسده فهم وجيون الله زينة للسماء لبيان العلة والحكمة لثلاث واسده فهم زينة مئاب مكيزين بريد مكيزين تاتو في سمايدة ورجوما للشياطين أمت قرتيتني ورجوما أرأتين سدربتين زاكتاتو في للشياطين شيطان تتا وان شيطان تتا دربتا سيواني سماي زينة تيقافة تيفولاني شيطان دربتا زينة تنين توما الرافولا ملي مريزين فتوكساني وعلامات يهتدى بها وعلامات أما اللي علامة وان يهتدى بها يسيد أن أجيلم خناف أمنه وعلامات علامة وان يهتدى بها يسيد أن أجيلم أرجين وبالنجم هم يهتدون كربين جر كبلا فاقر تيتن أرجي بيغنين تجر يو بحر فاقر ديمانيتن إلا فبدا كراور ريفي باتي قرانا إيتي قرانا أرجي بيغنين تجر يسيد أن أجيل ويتشون أكاس والله أعلم فمن تأول فيها غير ذلك قلنا تلا قتادا كان فمن تأول نمني دبتيا فيها ورجي وانتنا كيست غير ذلك وان سدين كان مالي وان جروب وممتنا من جد أخطاء دو قريجرين وأضاع نصيبه وأضاع بل ليس تجريا ارقريجر نصيبه قوديسا وتكلف ما لا علم له به هذا يسالك الله سيرا وتكلف الدرك أجر ما لا علم له به وان بيكم في التسانتين انتهى تشك فمي وان بخاري قد هدار نقلي يجد رحمه الله هيا وكريها قتادت وكريها جبيرا قتادا من دعاماكني تعلم منازل القمر تعلم برات منازل القمر ديم تقرتيك من جئاها كراهة تحريم بناء على أن الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالبا تعلم منازل القمر يحتمل أمرين الأول أن المراد به معرفة منزلة القمر فالليلة يكون في الشرطين ويكون في الإكليل فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلة الكم مراجيني كرائر ربه قبابيته منزلان سائدنا يلبر بلجين الكبرية بلبر بل جراني أرجين نبر بوتنا منازل قمراج أنين لأن كل ليلة له منزلة حتى يتم 28 وفي 29 وثلاثين لا يظهر في الغالب الثاني أن المراد به تعلم منازل النجوم أي يخرج النجم الفلاني في اليوم الفلاني وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للوصول نعم ولم يرخص إلا في ابنيا ابن عيينة فيه سفياني المعيينة اللي فيه منازل قمراها راجين دي مغنبرته إلا في ابنيا وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة سفياني في قتادان وليق لنجج فنفيزت ذكره حرب ذكره حرب عنهما ذكره دبيقنا دب تاجر حرب نمجا حرب نمجا متوقع دبة عنهما قتادا في ابن عيينة أرى جرى لمانيرا تولك آيات إساني كان إساتو ديسي من أصحاب أحمد والرمزاب إمام أحمد ورد فر رأي حربين روى عنه مسائل كثيرة برسا إسان رأيه ورخص في تعلم المنازل ورخص لابسي سيمو في تعلم براتو بيست المنازل كراوان جيني جيت دي مغانا براتو بيست أحمد وإسحاق أحمد بن حنبلي في إسحاق بن راهوي والصحيح أنه لا بأس بتعلم منازل القمر كراجيني كيس دي مغانا براتون ومان كبجا سنكر رافوتي منازل كنافوان أرضي كيست أرقم ولتيتي أكوان أفجينتون أرضي كيست سما وأرقم سيستون ودين ملئ لأنه لا شرك فيها إلا إن تعلمها ليضيف إليها نزول المطر بوين تغرتي روبافة التركيس وفيوتي ملئ وحصول البرد أبنا كنات دفاية التركيس وفيوتي ملئ وأنها هي الجالبة لذلك روبا في قبنا زين لا وجيت هركسا يو كان اتفاق مال فهذا نوع من الشرك قافنا شركي تأما مجرد معرفة الوقت بها هل هو الربيع وقتي تنبيق في أبرة منازل قمرافن وقتي نقول ربيع مو خريف مو شتاء مو صيفي فلا بأس به وما نقبو جلسين وان أرضي كي تتر قمولت هده روبا يسيب بوسي وانا كنا يسيب في جنجرين ملك وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى الأشعري الراوي فما رضي الله عنه رسول الجل عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة ثلاثة نمس به لا يدخلون الجنة جنة ربي إنسانا مدمن الخمر نمت خمري لك الرمتاء توبا مدمن الخمر الذي يداوم على شربها والذي يشرب الخمر كثيرا والخمر حده الرسول عليه الصلاة والسلام بقول كل مسكر خمر أيه وقاطع الرحم مدمن الخمر نفرسول قرة تاوية إذن توبا الذي يداوم على شربها فوله وقاطع الرحم وقاطع الرحم نما رحم فيه في الراكوت يدان جنة رب إنسان كن اللين ومصدق بالسحر نما فلفلت أمان جئن فلفلت قوم سحري وهو أحمد في صحيحه أيه. فيه مسائل الأولى هذا ما يباب رحمة الله عليه مال فيه مسائل بابتنا جيسا مسألة عليه تجرى الأولى تجرى ما الحكمة في خلق النجوم حكمة قلت في خلق النجوم أرجي أموك ستات حكمة ربين أرجي دنا أموك مالي شيء كانتني من أبوه يقول الله يا شرم واسبيل كتاب الله ليني منهن مالي ماليكم زينة للسماء تك ورجوما للشياطين لم وعلامات يهتدى بها سدي وسدين كنافه ممتية تكتك كان إنه دليل اتلاف منه والجين قرتي زينة سمائته رجوما شياطيناته علامات تنقجي لنته إنهم سدين دليلا من اتلاف قرآنة ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح يده مصباع نسونغرتي الشمس والقمر والنجوم عموما نجوم لله ما كيف تعزين تويه وجعلناها رجوما للشياطين لما ترغت علامات قد يلنتوه وعلامات وبالنجم هم يهتدون هذين القرآن الرافضة نيجو حكمة ربي النجوم أومير زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها الثانية مسألة لما فا مسائل درسي دبرير رابولة تمتر الرد على من زعم غير ذلك دي بسجر على من زعم نما دبتي غير ذلك واسدين كنملي وانتي بيتيب أممت نما جلير ردي ودوجر أي إنه أخطأ نم نقرتي واسدين كنملي وانتي راتيب أرجين أممت جلد وقر وأضاع نصيبه قول إذن لك تلوها جنبرة غنشى غلومي وكلف ما لا علم له به لأنه ادعى شيئا لم يدل عليه الدليل بل قد نفاه هيا الثالثة مسألة تدفع مسائل درسي دبري الرافلة تمتر ذكر الخلاف خلاف دبته في تعلم المنازل منازل قمرة كراجيني الردي مغانا براتو قلت خلاف دبته دبري أما قرت إمام محمد بن حنبلي في قول إسحاق بن راهويفا ومن قبو جران جنين قتادا فيه ننمي دو سفيان كذيني هرب الرود سجر لمانيرا بعضهم منع منه وبعضهم رخص فيه قال ابن رجب المنعوم الممنوع منه علم التأثير منازل قمرا كنر علمي تأثيرا يوم برت علمي تسييرا ديم سمغرتك من كاو وجي كجئاكا فصلينكم فصل الربيع فصلينكم فصل الشتاء فصلينكم فصل الصيف يديك هنام فصولك هنام برتو في يورك يومان قبويا والمأذون في علم التسيير كما بسطه في الشرح. نعم الرابعة مثلا نفرفها الوعيد في من صدق بشيء من السحر الوعيد سداتش سود بريا كتاتا في من صدق نما دقهم في قلتتا ويزي ريجاتي ولو عرف أنه باطل أدوبيك إلا إني باطلتو الوعيد في من صدق بشيء من السحر ويزي ريجاتي نما دقهم ولو عرف أنه باطل باطلتو أدوبيك لقوله ومصدق بالسحر نما سحري قلتين قوم ست جنة سين نيدين وهذا هو الشاهد في الحديث لأن علم النجوم نوع من السحر علم النجوم اللي سحر الدائرة من اقتبس علما من النجوم اقتبس علما من السحر زاد ما زاد حديث كذب دبر سنين باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع باطل ثو اللي هابيكو هم هو الجر اللي هابيكو يبنوك ومسك لأن ترب بينهم باب ما جاء في الاستسقاء ايه في باب تكتو ماي انت لان مدى ولان من جن ولان جيز انتا تربة انت لان مدين وعداء نسيدة وعداء نسيدة وعضاء بلي ترقريج رقود الغرب نمي قرتيت من كوان كانت شاغل يجي وامبراتي فون تسدين كان مالي جري وقتي سلا علمي فايدة قبض قرتي غير سبرة بلي سوان كانت جيسة وقتي سا بلي سنسان تعرف أقول لي أتوبيتي يجب تقول إن كنا دوبي كل شيء أمانيك من جبه لأن تنسين من باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع باب ما جاء باب كان وانتو في كيسات في ندوبان في الاستسقاء وباب أربادو في سوانتو في بالأنواع ورجواني أنواع جمع نوع وهي منازل القمر يا كراغر تيجيني القمر فيس دي مغانا تقدمي سديك ويانيني أنا نوعي يعني بالعمزة باب ما جاء باب كان وانتو في جيزتي سندوب بالنائي ربان كتابة رحمه الله في الأنواع في الاستسقاء وباب أربادو جيزتي بالأنواع والجيواني نما باب أربادو كتاة إسها كتاة نما كدي جيزتو في جيمنا جيشو وقول الله تعالى جيش الله جل وعلا وتجعلون رزقكم وتجعلون سينيغو تنيسين رزقكم جيتون الشكر رزقكم شكري هيريتي سني رزق الرب بانكم مطر روبا جاني بك روبا كانت الى ربي روبا كانت الى ربي جلتهم فتن شكري إسا أنكم تكذبون في جبسي سوغو تنيجي نملي قرتيت من رب الرائم في مطرنا بنوع كذا وكذا أجي أكذي أكذي في الروب نبقو يجده في جبسي برسكي إسا وتجعلون سينيغو تني رزقكم يجتون شكر رزقكم غلطة هيريتي سني هيريتي روما تاريسان الرد سلا بك ربي غلطهم فتن كجب سيسو بك بوف تني ورشي سير كيف تني أكنا جري الله توبيخ انتقين سلولي انسايش أي تكذيبكم في جبسيسو بكبوف تاني بكتلاهيري زهيرت ربهم غلطهم فالتاني في جبسيس تاني رزقي سر أرجتن أرجي تير كفتني أرجي أكذي أكذي تير روبم سابا يزيتي فروبني نوبو ينمي يدس رزقي كان أرجي تير كسي تجيب سيسي يجد أما رزقي رب الله يسالو. نعم هيا وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب الشكر كالاستغفار طلب المغفرة والاستعانة طلب المعونة والاستعاذة طلب العون هيا والاستسقاء بالأنواع ينقسم إلى قسمين أرجي لأن أباب أربادون أرجي لأن روب أربادون روب ربي رحمة ربي إنما أبوه أرجي تركزون بني لما قودم القسم الأول شرك أكبر كدرا شركي قرقدة وله صورتان صورة لما قبكم الأولى أن يدعو الأنواء بالسقيا أرجمة نكد أسوية يا أرجي أكسي أبورو بنوبوس متى ما يسي مخلوق وان يسي مدنديتين منقون الرابر بادلال كأي يقول يا نوء كذا اسقنا أو أغثنا أو ما أشبه ذلك فهذا شرك أكبر كني شركي قرقدة أرجي مخلوق وان أماما دكوري دنديتين روبا يسامبوكتو وام مخلوق ان دندين وام مخلوق نيتو من قبل مخلوق الرابر بادون شركينا لانه دعا غير الله ودعاء غير الله من الشرك الاكبر قال تعالى ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون اخر ايه تناتي لا يفلح الكافرون اي جن من رب دي سوى براكه اتداه وان ان دندين الرابر بادي كافر الى ما وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على النهي عن دعاء غير الله وأنه من الشرك الأكبر فلسه أجي الرارو بربادونكم كرالمان جن كرام تقول اسم فلاته لشرك بربودة الثانية ترى اللمودة سورة اللمودة أن ينسب إركس حصول الأمطار أرقمين سروبة إلى هذه الأنواع ترجوان تنت إركس على أنها هي الفاعلة بنفسها دون الله سمد لقيده ولو لم يدعوها إذ انكرت كريف أرجم كرتامي كنا مروب نسابة سيسين أرقمي إسيت روب أرقم سيسي هذا شرك أخبر في الربوبية كن الله شرك بربودة على ربوبي ما فيست روبا يشيط سيدي يشيط أمي ويساد وره كني وأومون توي ذا ربوبياتي من ربوبيا بيست رب الشرف والأول في العبادة كدراته إذا عبادة دعاين عبادة من أرجي كراتره لأن الدعاء من العبادة القسم الثاني الرام الثالث وأن لمو شرك أصغر شركيتي كارجا وهو أن يجعل هذه الأنواء أرجي ليه تنقل سببا سبب روب نبوئين ساقل هريفو إسيب بوسير كون كدرا إسي كرات كون موسى بروب إنساو الجيد تهير كون شركي أصغريا مع اعتقادي أن الله هو الخالق الفاعل يا دو الجين كروبا كان أومي اللهم يجو الجيد إسي ساباتاتي أرجي ساباروباتا ومال تزتي ما كتابة كم تدب لأن كل من جعل سببا لم يجعله الله سببا لا بوحيه ولا بقدره فهو مشرك شركا أصغرا نمني والرب سببا ونكوان سني سببا إن جدل ونكوان سني سببا جدل شركي أصغر أرقم سيدي يدمكم اللي أكاس الله وعن أبي وعن أبي مالك الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو مالك الأشعري الرودي فما رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام جدل قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية أربع وأفريج في أمتي أمت مكية كيست كان أرقم تفرنس أمة إجابة أبانا مسلم توت أمة دعوة كدعوة إتقيت إذا كافرة تيمي في أمتي وتر أمة إجابة بثاني أول من أمر الجاهلية أربع وأفري في أمتي كأمتك يا مسلم توت كيست أرقمت من أمر الجاهلية أمري أوام ما الرأي يعني وان إسلام ما دور الدور دلقمو حيب إسلام ما لفنوك تلي إنو مجيف إضافة إلى الجاهلية الغرض من التقبيح والتنفير وانتو كجاهليات الكسون جاهلية وانهمتو إرنا بقى تشيزو بيك لأن كل إنسان يقال فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه يغضب. نعم. لا يتركونهن كين جر وكر أي كبيرا مال جر جر لا يتركونهن وأفران سننديسا اللي أمنك انديسا المراد لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالمجموع. نعم. الفخر بالأحساب الفخر إفداد بالأحساب ألفنا ألفنا قوتا فأكاكوتا تين إفداد أمري إفداد أمري أوامما تين ديسا الفخر التعالي والتعاظم والباء للسببية أن يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه والحسب ما يحتسبه الإنسان من شرفه ألفنا قوتا أكاكوتا وسؤدد سيد ما أصليتا سؤدد زيد ما كأن يكون من بني هاشم فكين بني هاشم عن بني هاشم يديك أنا إفداد فيفتخر بذلك أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة أبون مكين أكافون مكين أبابون مكين وربوتهم ما دام بيكن كان إفداد كبجا غرتين أبوتا فكافون نساق بني إفدادون أمري أوامهم مع الرأي فيفتخر بذلك وهذا من أمر الجاهلية لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله واني نمن سلائفين دادو مالي صدى ربي تيرا صدى ربي وقبات نمجي واني قرتيت لنجي متاء القبات مالسا الذي يمنع الإنسان من التعالي والتعاظم والمتقي حقيقة هو الذي كلما ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للحق وللخلق. نعم قال حسب أن إفداد وإن حسب أن يرنين إفر أحساب شرفكنا نيوان البنك يقف حس ذي سنجل أندروا يتأهمون عبوم يا كسي بما فتئ يا كسي صدقاء باته يا كسي قرتي سنين بوجي أما باته يا كسي مسكين أنيا چيسي يا كسي لكا وان دابتن دي كتما لكو أنا لكا يعني أخافهم يا كسي أكس قده يا صدما لكا إنا في دي كتما مي حسب أن سلسي جالا جدا حسب أيتون ملفين غرته خبجاء بوتا أخاكوتا أكس حسبان سن وان كانان إفدادون أمري أوامون ما تيرا وان جور وان شريان الرادو ويتكم وان إفدادون مالا صدى ربي شوف والطعن في الأنصار صدى ربي متاول إنك بطي دين ترى إنك لما تي متالا فان جيتين دين تو إفدادون سنو مالا إني أنا المتقي جري يتون تنبر الربي ذب فيها أرارا مايه والطعن في الأنساب والطعن الربس وران في الأنساب نسب نماء الربس ومس إبرون سنبيتا أبا إساسا نمساني يا ممالي نمساني الألن نسب نماء الربس ويتشون كان الطعن العيب لأنه أخذ معنوي كوخذ الطاعون في الجسد ولهذا سمي العيب طعنا والأنساب جمع نساب وهو أصل الإنسان وقرابته لقيت الطعن وران في الأنساب هندينما أبانك كثيرا أبانك هين قوغدوب دورا أبانك هين فمتو دورا أبانك هين شماني والروايات أو كان فاكي أبانك لقيت هندين ما تسكو ورانو لين من أمر الجاهلية أمر أوامون مرائيا فلم يدريك بندلق أنساب يتنكن أصل الإنسان وقرابته فيطعن فيه كأن يقول أنت ابن الدباء إلما نما قرتيت منك قوقاه اللوتيميك أو أنت ابن مقطعة البذور أتي قرتيت منك قربا جارتين دورك إلتان تزندي تيميك مرة كانت ولا فتة كان الطعن في الأنساب يجون هندين ما ورانون أمري أوامون ما رأيا نما قرتي وانا كذيك نما الرب سوبر هجي مرة تربا ثمان لها تديب وأوامون ما كيش برايش وما الله المستعان. نعم الاستسقاء بالنجوم بابا سينقل كادين والاستسقاء وبابا ربادو بالنجوم أرجيوني مطرنا بنوي كذا وكذا أرجي كذي كذي في الروبة من يجر كن اللي أمري أوامم مات والنياحة على الميت والنياحة كافرس والنياحة إيودا وقال على الميت جنو نمد ويرت وقت نمد ويجوكم قلبولني واجب لا يجاركيا وكهفا بدكيا كان جلت إيتو وانقطاع ظهري إيكننا دودكيا وكاسبا إيكتابا كيا وحبودا إيريكيا أجيت نيتا كان يراني قرتي فارسو ويتنام دوي كون كل فودني إيون من أمر الجاهلي يا أمري أوام ما رايه لله هذا هو الرابع والنياحة هي رفع الصوت بالبكاء على الميت قصدا وينبغي أن يضاف إليه على سبيل النوح كنوح الحمام نعم والنذب تعداد محاسن الميت النذب يتسلى وانقى قادم تنقى جردلق لكاو نوحين موكم كم الفلاني والنياحة من أمر الجاهلية ولا بد أن تكون في هذه الأمة وإنما كانت من أمر الجاهلية إما من الجهل الذي هو ضد العلم أو من الجهالة التي هي السفة بوات وكذلك وهي ضد الحكمة وإنما كانت لأمور هي أنها لا تزيد النار إلا شدة وحزنا وعذابا أنها تسخط تسخط من قضاء الله وقدره واعتراض عليه تهيج أحزان غيره نعم وقال وقد ذكر عن ابن عقيل ابن عقيل الراد الدين تقدب تميج رائع وهو من علماء الحنابلة علماء ورقرتي مذهب إمام محمد بن حنبل الرأي ابن عقيل يقول أنه خرج في جنازة ابنه عقيل مجاد الراد جنازة المجاد الفش وكان أكبر أولاده يقول لي شاكي تابد أوربانك وطالب علم إنما علمي قرأوا له فلما كانوا في المقبرة حكم قرسيسن إنك بك قبري قام صرخ رجل ننطق فيه وقال يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المعسرين هذا القرآن أقرأ أكوار ربي جدوتي بس ونبلي يوسف قام كم موتي مكرات جدت إني ربي جد له يا أيها العزيز يا ربي عزيز تيكناو إن له أبا شيخا كبيرا مجاكنا أبا جار سمام قد تهجرا فخذ أحدنا مكانه نكيت سانم تكو بكيسا فردو مجاكنا بيش وان بلا مال كيسا تلو وبليان قرسي نبي يوسف تو موتي مصراتي نكنا يد إني ربي قرقل جي ربي جل إنا نراك من المحسنين فقال له ابن عقيل جرين جرا إن القرآن إنما نزل لتسكين الأحزان القرآن نكبوه ناسون مرة قبل يسوف ملك وليس لتهيج الأحزان ناسون مكة كاسو فيه متبيه في بينجة هيا وانا كناف أجرا هيا وعفت أمتك يا ستي أمر جاهلي وقال نبيين عليه الصلاة والسلام النائحة إيتو يا دبرتي ويتنمي بيكون قول فوتي إيتو إذا لم تتب قبل موتها إذا لم تتب يون توبة إيتون تن قبل موتها بالريفة أم بدليل إذا نبر إيتو ليس جيد هدو مسلمتون من كفا ملينا سارا برات كبير بسانينا مفهارو بيك كنما جيت والغيسا نوند بوتشسو دن لو غلماتك ركزي بلين بتاني بجا ركزي ما روى النظام بربادا غافي بلو قصيب بوها ميا بو بوچيب تو بري ركزي تين بتاني نمي مري بوهين قروا مغانا بربادا قروا قوقوقا نعم بالله نعم إذا لم تتب أنه يحد إيتو يا دبرتي ويتنمي بي إيتو إذا لم تتب يون توبة قبل موتها وإيتيت دورتي تقام يوم القيامة أي تبعث تقام بمعنى تبعث نكافم تبيا قياما وعليها سربال حال إيتيرتي سربال سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وعليها حال إيتيرتي سربال قميص من قطران بينزل الرأس يجرون جان تقام من قبرها السربال الثوب السابغ كالدرع والقطران معروف ويسمى الزفت زفت اللي يعني ما لي جدا ما فان كانت كما يدركي سوفان فان وقيل إنه النحاس المذاب سبيل فك اللي جاني أميسي مغرتيت من دينزل الراتي تكايت رب كذكا ساجا دينزل سيور راتي أرجبت جهنم ريفا بوتي سالو مالي ما ورتي غرتي ويتنم دي تو كذكا تبيا قياما يوم توبتي يو توبتي ربنا رارمار ودرع من جرب ودرع أمس غرتيت من قولون أميسي من جرب كتور راتي هالا يفير راتيين كاتي رواه مسلمون كتو مراق أميسي ومي في تكايا رب تكيا كاميزين غتنا فولنا ما غوت تشيكتونا في دي ولينغاي تشي كا ترب جتو في اللين تاجان رواه من مسلم مسلم تو دي سي رحمه الله صلى الله عليه وسلم مين ميرن